بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 110 في سلسلة أحب لغتي. وملاحظين أن التعجب والتفضيل استخدمنا فيهم كلمة مصدر صريح ومصدر مؤول. ده هياخدنا إلى درس مهم جدا اسمه إعمال المصدر. يعني ايه اعمال المصدر؟ يعني المصدر يعمل عمل فعله. المصدر اللي هو اللي بيجي منه الافعال بيعمل عمل الفعل. ازاي؟ احنا قلنا دايما اقول لك مصدر صريح، مصدر صريح، مصدر اللي هو المفعول المطلق، وخدنا درس كبير عن المفعول المطلق والصياغه بتاعته. المصدر الصريح ده هو احنا قلنا في حاجه اسمها المصدر المؤول، مصدر مؤول فعل وما والفعل. يعني معنى ذلك المصدر الصريح يعمل عمل فعله بشرط إذا أمكن أن يحل محله المصدر المؤول. أن والفعل وما والفعل، يبقى المصدر دوت يعمل عمل فعله، لأن أحط أن والفعل مكانه وأكمل الجملة وأعرب عادي. نجيب العكس. يعني أنا هجيب لك دلوقتي مصدر مؤول وهقول لك هو أساسا كان مصدر صريح. القرآن يقول وأن تصوموا خير لكم. أنا هعرب الآية دي إزاي؟ وأن تصوموا، الواو ديت بحسب ما قبلها أو اسمها واو الابتداء، حرف مبني على الفتح لا محل له بالإعراب. أن تصوموا، أن حرف ناصب للفعل المضارع مبني على السكون لا محل له بالإعراب. تصوموا فعل مضارع منصوب بعد أن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، واو الجماعة ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والمصدر المؤول في محل رفع مبتدأ. يعني المصدر المؤول ده هو أن والفعل يتحط مكانه المصدر الصريح. يعني التقدير كان ايه؟ وصيامكم خير لكم. علشان كده بعد ما اقوله أن تصوموا وقلت المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ لأن حطيت الصريح مكانه بقى مبتدأ، خير خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة المنونة على آخره لأنه نكرة. لكم جر ومجرور عادي خالص، اللام حرف جر، وكم ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. بالمناسبة خير وشر كلمتان تستخدمان في التفضيل. محمد خير من أخيه، ده اسمه تفضيل بس سماعي، سماعي مش على وزن أفعل التفضيل. يبقى إذن المصدر يعمل عمل فعله إذا أمكن أن يوضع مكانه أن والفعل أو ما والفعل. ثلاث صور للمصدر اللي بيعمل عمل فعله. صورة أولانية مهمة جدا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. الآية ولولا دفع الله، انت فاكر لولا الله ما اهتدينا، لولا اللي هي حرف شرط غير جازم مبني على السكون لا محل له بالإعراب، بعديه بيبقى مبتدأ وخبر محذوف وجوبا تقديره كائن او موجود كائن. يبقى ولولا دفع مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره غير المنونة لأنه مضاف. والله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة غير المنونة على آخره. واحد يسألني طب ايش معنى لفظ الجلالة الله الكسرة غير منونة مع انه علم، وانت قايل ان العلم بينون محمد علي. طب ليه هنا هو؟ لان بيقول الله اللفظ ده بالتحديد مشبه بما فيه ألف ولام، هو ما فيهوش ألف ولام. طب ليه ما فيهوش ألف ولام؟ لأن اللي فيه ألف ولام أقدر أفصل الألف واللام وتفضل كلمة. لو قلت الرجل القمر، القمر بشيل ألف ولام تفضل قمر، إنما كلمة الله ما أقدرش أشيل ألف ولام، فبيقول عليها مشبه بما فيه ألف ولام. وأدم مشبه بما فيه ألف ولام، اللي فيه ألف ولام لا ينون، يبقى ده برضه هنا دوت لا ينون. ولولا دفع الله الناس، الناس هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة غير منونة على آخره لأن فيه ألف ولام للمصدر العامل عمل فعله. فين المصدر ده؟ دفع، هي أصلها دفع يدفع دفعا مصدر الفعل ثلاثي. يعني الآية كان أصلها ولولا أن يدفع الله الناس، ما أنا هشيل دفع وهحط ان يدفع. احنا متفقين ان المصدر الصريح اشيله واحط المؤول مكانه ان والفعل وما والفعل، واشوف الجمله كان اصلها ايه. لازم لازم ولولا ان يدفع الله الناس بعضهم بعض، او ولولا ان دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. دفع فعل ماضي، والله هو الفاعل، والناس مفعول به. يبقى الاصل هنا ان الله كان فاعل. وحصل ايه فوق لما تحول ان دفع او ان يدفع اللي هو المصدر المؤول الى مصدر صريح؟ الفاعل لما طلع فوق بقى مضاف اليه، دفع الله، دفع اوف الله. يبقى بيقول لك المصدر هنا مضاف، مضاف الى فاعله في المعنى. ياه ده عمليه صعبه، ولا صعبه ولا حاجه. احنا جبنا الجمله وحطينا المصدر الصريح وحطينا مكانه المصدر المؤول. اول ما حطيت المصدر المؤول اوتوماتيك ظهر الفاعل. ولولا ان دفع الله، الله هو اللي دفع، الناس مفعول به، ظهرت الجمله خالص اهي. او ولولا ان يدفع الله برضه فاعل اهو، الناس. طب ارجع للاصل اللي فوق، الاصل اللي فوق دفع الله، الدفع بتاع ربنا، يبقى الله مضاف اليه. يعني لما اجي اقول لك مضاف اليه مجرور وعلامه جره كسره ظاهره غير منون على اخره، وهو الفاعل في المعنى. دي العمليه ديت ما تبقاش صعبه. ليه الفاعل في المعنى؟ بص للجمله اللي تحتيها، حطيت المصدر المؤول ظهر الفاعل على طول، ان دفع الله الناس. بيقول لك مصدر مضاف الى فاعله. انا ما يهمنيش حكايه مصدر مضاف الى فاعله في الاعراب خالص اطلاقا. اللي يهمني كله ان انت تحول الجمله من المصدر الصريح لمصدر مؤول عشان تحس بيها، وعشان كمان تعرف تعرف كلمة الناس. لانك لو مش حاسس بالجملة وان في مصدر بيعمل عمل فعل وقلبتها كده، عمرك ما تعرف تعرف كلمة الناس. اهو ولولا دفع الله الناس، دفع الله الناس بعضهم بعض. ايه الناس دي؟ ده انا ما عنديش فعل اساسا. ده انا عندي دفع، ده مبتدا، والله لفظ جلاله مضاف اليه. يعني بقى بتعرب لولا دفع الله، دفع مبتدا بعد لولا، مبتدا مرفوع مش عارف ايه، والخبر محذوف وجوبا تقديره كائن او موجود. اوعى تنسى الحته ديت. يعني انت داخل في جمله المبتدا والخبر وفجاه بتعرب كلمه الناس مفعول به، مع ان الجمله ما فيهاش فعل. لا هي فيها فعل، لان المصدر يعمل عمل الفعل، ونزلناه بدل مصدر صريح نزلناه مصدر مؤول، ولما نزل مصدر مؤول ظهرت الجمله تماما. ولولا ان يدفع الله الناس، كده اعرف اعرف كلمه الناس مفعول به للمصدر العامل عمل فعله. ليه عمل عمل فعله؟ لانه اضيف الى فاعله، يعني بعديه الفاعل في المعنى. وعرفنا الكلام دوت لما نزلنا به كمصدر مؤول. نستكمل في المحاضرة التالية بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.